طيب إذا نبدأ على بركة الله كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب خبر مبتدأه محذوف والتقدير هذا كتاب، وقد يعبر عن الكتاب بالباب وبالفصل، وقد يجمع بين الكتاب والباب والفصل فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل، وهذه اصطلاحات عند العلماء. وبدأ المؤلف بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن الطهارة تخلية من الأذى، والمناسب أن يبدأ بالتخلية قبل التحلية كما يقال. قال: كتاب الطهارة. الطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، النظافة والنزاهة عن الأقدار، ومن قول الله تعالى: وثيابك فطهر. ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف رحمه الله قال: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. قال: رفع الحدث. وقوله رفع الحدث، لو أن المؤلف قال ارتفاع الحدث لكان أنسب، لأن ارتفاع تفسير للطهارة، أما الرفع هو تفسير للتطهير، تفسير للتطهير. فالرفع تفسير لفعل الفاعل التطهير. ولهذا صاحب زاد المستقنع عرفها بأنها ارتفاع، ارتفاع الحدث. التعبير بارتفاع الحدث أحسن من التعبير برفع الحدث. وما هو الحدث؟ الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وهو وصف معنوي وليس حسيا. يعني الحدث ليس كالنجاسة شيء حسي يرى، لكنه شيء معنوي يقوم الإنسان يمنع من الصلاة ونحوها. عندما نقول إن فلان محدث، يعني هذا الحدث شيء معنوي يمتنع بسببه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. بعضهم يضيف بعد قوله رفع الحدث أو ارتفاع الحدث يضيف وما في معناه، لأجل إدخال الأشياء المستحبة كغسل الجمعة ونحو ذلك، فإنها لا يقال فيها رفع للحدث وهي طهارة. ولهذا صاحب الزاد قال ارتفاع الحدث وما في معناه. وزوال الخبث، هنا قال زوال ولم يقل إزالة، وذلك حتى يشمل ما زال بنفسه وما زال بمزيل، وما زال بمزيل، وكل ذلك يسمى طهارة. وقوله الخبث يعني النجاسة، خبث النجاسة. وحد النجاسة يعني تعريف النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، هذا أحسن ما قيل في حدها. كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. فقولنا لا لضررها احترازا من السم، فإن يحرم تناوله لضرره. وقولنا ولا لاستقذارها احترازا من مما يستقذر كالمخاط ونحوه. وقولنا ولا لحرمتها احترازا من الصيد في الحرم ونحوه. ولما كانت الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويرفع الحدث ويزول به الخبث وهو الماء، بدأ المؤلف به فقال: وأقسام الماء ثلاثة. قال: أقسام الماء ثلاثة. وقسمها المؤلف إلى، قسم المؤلف الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذه المسألة نريد أن نقف عندها قبل أن ندخل في التفاصيل التي ذكرها المؤلف. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والقول الثاني في المسألة أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر. القول الأول ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة، وتقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. أما القول الثاني وتقسيم الماء إلى قسمين طهور ونجس فهذا هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه الرواية هي التي نص عليها الإمام أحمد في أكثر أجوبته. أما الجمهور الذين قسموا الماء إلى طهور وطاهر ونجس فقالوا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس ما عدا ذلك وما تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، ما تغيرت أحد أوصافه بنجاسة. وسيأتي بيان وتفصيل لهذا القول في كلام المؤلف رحمه الله لأنه مشى بناء على هذا القول. وأما أصحاب القول الثاني الذي قالوا إن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس فقالوا إن النصوص من الكتاب والسنة إنما وردت بذكر هذين القسمين، وأنه لا وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقسم ثالث يكون طاهرا غير مطهر. وأن هذا القسم الطاهر غير المطهر إن كان هذا الماء الطاهر الذي اختلط بشيء طاهر إن كان لم يغلب عن اسمه ويسمى ماء فهو في الحقيقة طهور، فهو في الحقيقة طهور لأنه يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة. أما إن تغيرت أجزاؤه بشيء طاهر فأصبح لا يسمى ماء وإنما يسمى بشيء آخر، يسمى لبنا أو يسمى مرقا أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بماء أصلا ولا يدخل معنا في تقسيم الماء، ولا يدخل معنا في تقسيم الماء. ولهذا فهذا القول هو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو القول الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، وهو أن الماء إنما ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. ويقال لمن يعني جوابا عن قول الجمهور نقول أين الدليل الدال على وجود قسم ثالث طاهر غير مطهر؟ ليس هناك دليل حقيقة، فالماء إذن إنما ينقسم إلى قسمين طهور ونجس ولا وجود لقسم طاهر غير مطهر. نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف رحمه الله. المؤلف مشى على قول الجمهور هو تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، على أننا لو قلنا إن الصحيح مذهب الحنابلة هو تقسيم الماء إلى طهور ونجس كما قال شيخ الإسلام تيمية لا يصبح القول الأول قول الجمهور، لكن الذي يعني ينص عليه فقهاء الحنابلة هو أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عامة كتب الحنابلة على هذا. لكن شيخ الإسلام تيمية قلنا الإمام أحمد في أكثر أجوبته نص على أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. طيب المؤلف رحمه الله مشى بناء على القول بتقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، وبدأ بقسم الطهور، قال أحدها طهور، قال وهو الباقي على خلقته، يعني على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، يشمل ذلك مياه الأنهار والعيون والأمطار ونحوها. يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هذا القسم يرفع الحدث ويزيل الخبث، والمقصود بالخبث النجاسة. فأفاد المؤلف أن الماء الطهور يفيد في رفع الحدث ويفيد كذلك في إزالة النجاسة. ثم قسم المؤلف الماء الطهور إلى أربعة أنواع، إلى أربعة أنواع. النوع الأول قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كالمغصوب، كالماء المغصوب هو ماء طهور لكنه مغصوب، فهذا يقول إنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال بأن التطهر بهذا الماء أنه يرتفع بالحدث ويزول بالخبث، ويأتم الإنسان بغصبه، يأتم الإنسان بغصبه، لكن هو كالصلاة الدار المغصوبة أيضا، كالصلاة الدار المغصوبة فتصح الصلاة مع الإثم. وهذا هو الأقرب في مثل هذه المسائل، لأن الجهة منفكة، أن الجهة منفكة، يعني كون هذا الماء مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك لا يؤثر على قول بصحة الوضوء، صحة الصلاة. القسم الثالث قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث، بطهارة كاملة عن حدث. هذا القسم اعتبره المؤلف من قسم أقسام الطهور، لكن ليس لجميع الناس، وإنما للأنثى فقط. وأما الرجل البالغ والأنثى فيقول أن هذا الماء ليس طهورا، وإنما يعتبرونه طاهرا، يعتبرونه من قسم الطاهر غير الطهور. الضابط عندهم فيه هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث. خلت به المرأة يعني انفردت به، كانت مثلا في دورة مياه وانفردت وخلت بهذا الماء، يقولون هذا الماء الذي خلت به المرأة لا يكون طهورا بالنسبة للرجل، لكنه بالنسبة للمرأة يرفع الحدث. واستدل لذلك بحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، نهى أن يغتسل المرأة أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقال الترمذي إنه حديث حسن. وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح. فهذا الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح، ولكن الغريب أنهم قد استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل. لاحظوا هنا كلام المؤلف أنه يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل. فإذا كان الدليل هو هذا الحديث، هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة، فما وجه التفريق بينهما؟ وهذا مما يضعف هذا القول. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الماء الذي خلت به المرأة أنه ماء طهور، أنه ماء طهور. وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، وبل إن بعض أهل العلم حكاه إجماعا، النووي رحمه الله حكاه إجماعا، وهو رواية عن الإمام أحمد. وحكاية الإجماع محل نظر، أن الرواية المشهورة عند الحنابلة أنه ليس بطهور، وهذا يدل على أن حكاية الإجماع التي يذكرها أحيانا النووي أنها غير دقيقة، لكن حكاية الإجماع تدل على أن هذا القول هو رأي أكثر على الأقل. وقلنا هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل الحنبلي، واختار كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي رواية عند أحمد وابن ماجه عن ميمونة أنه توضأ بفضل غسلها أو بفضل غسلها من الجنابة. وهذا القول الثاني هو قول راجح، هو أن هذا الماء الذي خلت به المرأة أنه طهور، يرتفع به الحدث ويزول به الخبث. وأما نعم، وتبقى الإجابة عن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول، هو حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قلنا هو حديث من جهة الإسناد صحيح، فكيف نجيب عن الإسناد به؟ نقول هو يحمل على كراهة التنزيه، يحمل على كراهة التنزيه، وعلى أن ذلك على سبيل الأولوية، وأن الإنسان يعني ينبغي له أن لا يغتسل بفضل غيره، سواء من رجل أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة لا يغتسل بفضل الآخر على سبيل الأولوية، فيكون النهي محمولا على كراهة التنزيه، لكنه لا يدل على أن هذا يعني الماء قد سلب الطهورية، ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على أن هذا الماء قد سلب الطهورية. ومما يدل ذلك أنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن الرجل إذا خلى بالماء أنه يكون غير طهور، ففي اتفاق أنه ماء طهور، ومع أنه قد ورد في الحديث، فكذلك أيضا الماء الذي خلت به المرأة. والحاصل أن الماء الذي خلت به المرأة هو ماء طهور في أظهر قولي العلماء. القسم الثالث من أقسام الماء الطهور، قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني هو طهور لكنه يكره استعماله عند عدم الحاجة وتزول كراهة عند الحاجة. قال: كماء بئر بمقبرة، كماء بئر بمقبرة، ولأنه ربما ينفذ إلى ذلك الماء شيء من النجاسة التي تكون من يعني أجساد الموتى أو جثث الموتى ونحو ذلك. وبعض أهل العلم لأنه لا يكره تطهر بهذا الماء، لأنه لا دليل يدل لذلك، وهذا الماء الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، والقول بأن باحتمال نفوذ النجاسة إليه قول يعني بعيد. قال: وما اشتد حره أو برده. قالوا: لأنه يمنع كمان الطهارة، ما اشتد حره أو برده يمنع كمان الطهارة. ولكن قول أيضا من كراهة قول يعني محل نظر، إذ أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فإذا غسل الإنسان جميع أعضاء الوضوء بهذا الماء الذي اشتد حره واشتد برده ولم يخل بشيء من ذلك، فلا وجه للقول بالكراهة. قال: أو سخن بنجاسة، أي أن الماء سخن بنجاسة. و فيكره استعماله، ولكن هذا محل نظر. إذا سخن بنجاسة ولم يتغير فإنه يبقى ماء طهورا ولا يكره استعماله، أما إذا تغير فحينئذ يكون نجسا، يتغير النجاسة يكون نجسا. لكن بعض أهل العلم قال إن يعني فصل في المسألة، فقال إنه إذا كان هذا المسخن بنجس، إذا كان محكم الغطاء فلا يكره استعماله، وإذا كان ليس محكم الغطاء أو لم يكن مغطى فإنه يحتمل أن تنفذ إليه شيء من أجزاء النجاسة، ولذلك فإنه يكره استعماله. قال: أو سخن بمنصوب، للعلة التي ذكروها في المسخن بنجاسة، قال: لأنه لا يسلم من صعود أجزاء من ذلك الشيء المغصوب. وكما ذكرنا الأقرب عدم الكراهة في هذا كله، إلا إذا تغير بنجاسة، إلا إذا تغير بنجاسة. أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني في طهارة مستحبة، استعمل يعني هذا الماء في طهارة مستحبة كغسل الجمعة مثلا، فعندهم أنه يكره استعماله في هذه الحال. والصواب عدم كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على كراهة استعماله في هذه الحال. لكن عندهم هنا أنه إن استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله، أما إذا استعمل في طهارة واجبة فهذا يعتبرونه من قسم الطاهر غير المطهر، وهذا سيأتي الكلام عنه، فانتبه لهذا الفرق. فعندهم إذا استخدم في طهارة مستحبة يقولون إنه طهور لكنه يكره فقط، طهور لكنه يكره فقط. وقلنا الصواب أنه لا يكره، الصواب أنه لا يكره. أو في غسل كافر، فيقولون إنه يكره خروجا من الخلاف، لأن هناك من العلماء من قال بعدم إجزائه في هذه الحال، ولكن التعليل بالخلاف تعليل عليل، والصواب أنه لا يكره في هذه الحال، اللهم إلا إذا كان هذا الكافر لا يتنزه من النجاسات فربما يقال بالكراهة في هذه الحال. أو تغير بملح مائي، أو تغير بملح مائي. الملح المائي هو الملح الذي يكون أصله الماء، يكون أصله الماء. فهذا إذا تغير بملح مائي يقولون إنه يبقى طهورا، لكنه يكره، لكنه يكره. وقول بكراهة أيضا قول لا دليل عليه، ليس عليه دليل ظاهر، ما دام أنه لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر ولا زال يسمى ماء فلا وجه للقول بكراهته. قال أو بما لا يمازجه، يعني تغير بما لا يمازجه. ومثل المؤلف لهذا قوله بما لا يمازجه يعني بما لا يخالطه، مثل بهذا قال بالعود القماري. العود القماري، القماري صفة للعود، وهو نسبة إلى بلدة يقال لها قمار، وهي قرية في الهند ينسب لها نوع من العود، وهو يقولون شجر يشبه شجر الخوخ. فيقول إذا كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور، وقطع الكافور يعني لو تغير بهذا العود بهذا النوع من العود أو بقطع الكافور وهو أيضا نوع من الطيب يكون دقيقا ناعما، فهذه القطع وهذا العود إذا وضع في الماء فيتغير شيء من الطعم والرائحة لكنها لا تمازجه يعني لا تذوب فيه. فيقولون انه طهور لكنه مكروه لان التغير ليس عن ممازجه وانما عن مجاوره، وانما قالوا بكراهته قالوا لان هناك من العلماء من يقول انه في هذا الحال طاهر وغير مطهر، ولهذا نقول بكراهته. وكما قلنا ان التعليل بالخلاف تعليل عليل، والصواب عدم الكراهه، والصواب عدم الكراهه. قال والدهن كذلك ايضا لو تغير بالدهن، يعني هذا ما تغير بدهن فيقولون انه طهور لكنه مكروه، ولكن الصواب انه ليس بمكروه لانه لا دليل على الكراهه. فاذا الصواب في هذه المسائل كلها عدم الكراهه، اللهم الا في غسل الكافر، اذا كان الكافر لا يتبرع عن النجاسه فهنا قول بالكراهه قول متجه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني لا يكره استعمال ماء زمزم في الوضوء. وقد ورد في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم، وحديث صحيح الإسناد رجل أحمد وغيره من حديث أسامة بن زيد، فيكون حجة في جواز الوضوء بماء زمزم. وأما إزالة الخبث فإنه يكره استعمال ماء زمزم لإزالة الخبث لأنه ماء معظم وماء مبارك، فيكره أن يستخدم في إزالة النجاسة. وأما في الغسل فاختار العلماء هل يكره في استعمال ماء زمزم في الاغتسال أم لا. روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وابل، وهي لشارب حل وابل. وهذه العبارة منقولة أيضا عن أبيه عن عبد المطلب كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة. وقال النووي أنه لم يصح ما ذكر عن العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلب، ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به، يعني النصوص قد دلت على جواز الوضوء به، وإذا جاز الوضوء به جاز الاغتسال. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه المسألة أنه يجوز الاغتسال به إلا للجنابة فيكره، إلا للجنابة، إلا في الغسل من الجنابة فيكره، وذلك لأن الغسل من الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، يجري مجرى إزالة النجاسة من بعض الوجوه، ولأن حدث الجنابة أغلظ، نقل ذلك عنه نقيم في بدائع الفوائد. وهذا هو الأقرب والله أعلم، الأقرب أنه يباح الاغتسال بماء زمزم لكن يكره ذلك في غسل الجنابة، يكره ذلك في غسل الجنابة. نلخص الكلام فيما يتعلق بماء زمزم، نقول لا بأس بالوضوء بماء زمزم من غير كراهة، يكره استخدام ماء زمزم في إزالة الخبث، يجوز الاغتسال بماء زمزم لكن يكره إذا كان ذلك الاغتسال عن جنابه. هذا هو يعني الذي تجتمع به الحديث والأثار الواردة في استعمال ماء زمزم. من يعيد لنا مرة أخرى خلاص الكلام في استعمال ماء زمزم؟ نعم يجوز الوضوء به لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. طيب لا ما نقول لا يجوز لا نحن في درس فقه الآن نفرق بين المصطلحات يعني يكره فقط كراهة يعني لا يأثم لو استخدمها في إزالة الخبث لا يأثم لكن يكره فقط يكره أن يكون في إزالة الخبث طيب يكره اغتسال به بالجنابة ولا يكره فيما عدا ذلك من أنواع الاغتسال. طيب قال وماء لا يكره يعني هذا القسم الرابع من أقسام الماء الطهور لا يكره ومثل المؤلف بأمثلة قال كماء البحر والآبار والعيون والأنهار وذلك لأن هذه المياه هي مياه باقية على خلقتها وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو طهور ماؤه والحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأيضا مالك في الموطأ وصححه الترمذي صححه الترمذي ومناسبة يا إخوان يعني الترمذي عندما يحكم على الحديث يحكم عليه بمجموع طرقه وشواهده لا يحكم عليه بإسناده أحيانا يعني يكون إسناد عند الترمذي ضعيف ومع ذلك يحسنه أو يصححه لكن لو تأملت في هذا الحديث وجدت أنه طرقا أخرى يثبت بها ولذلك يعني طريقة الترمذي على طريقة المتقدمين من المحدثين وهي معتبرة تجد بعض الناس يعتمد على حكم بعض المعاصرين ولا يعير اهتماما بحكم المتقدمين كالترمذي مثلا فأقول هذا الحديث صححه الترمذي وكذلك البخاري أيضا والخطابي. طيب قال والحمام أي أنه لا يكره استعمال الماء الذي يكون في الحمام والمقصود الحمام ليس كما يفهمه بعض الناس أنه موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة يسمى الحش والكنيف والمرحاض الحش والكنيف والمرحاض وسمي بعض الناس الآن بأي شيء دورة المياه هذا هو موضع قضاء الحاجة لكن ليس هو الحمام الحمام أصله من الحميم وهو الماء الحار وذلك لأن الناس كانوا يدخلونه لأجل أن يستحموا بالماء الحار لتنظيف أجسادهم ويكون هذا غالبا في البلاد الباردة ولا يكون في البلاد الحارة قديما طبعا ولهذا كان في يعني بلاد الشام ولم يكن بأرض الحجاز كما ذكر ذلك الشيخ سليمان تيمي رحمه الله لأن بلاد الحجاز كانت بلاد حارة فلم يكن هذا فيها وإنما كان في بلاد الشام و كره بعض العلماء دخول الحمام لأنه تنكشف فيه العورات مظنة لانكشاف العورات وأيضا اختلاط بين الناس وانكشاف العورات وبعض الحمامات ربما اختلط فيها الرجال بالنساء وأيضا يعني يكون فيه شيء من التكشف للعورة وإذا كره من كره من العلماء لكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم دخلوا الحمام ثبت عن بعض الصحابة أنهم دخلوا يعني حمامات ولهذا نقول أنه لا بأس بدخول الحمام بشرط أمن انكشاف العورة بشرط أمن انكشاف العورة هذا فيما يتعلق بالحمام والماء طبعا الموجود في الحمام ماء طهور لا يكره استعماله قال والمسخن بالشمس أي أنه ماء طهور لا يكره استعماله لا يمكن استعمال الماء المسخن بالشمس وقد روي في ذلك حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نبه عليه عن عائشة أنها يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء بالشمس قال لا تفعلي فإنه يورث البرص لا تفعلي فإنه يورث البرص ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لو قال النووي أنه ضعيف باتفاق المحدثين بل قيل إنه حديث موضوع ولذلك نقول له لا يكره استخدام الماء المسخن بالشمس قال والمتغير بطول المكث يعني يتغير الماء بطول مكثه وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الآجل الماء الآجل فإنه لا يكره استعماله لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه. وقد جاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجل، وحكاه ابن منذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. قال أو بالريح من نحو ميتة، يعني أنه لا يكره، أنه لا يكره من نحو ميتة أو بما يشق صلى الماء عنه، يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء فإنه لا يكره استعمال هذا الماء، لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة. بل قال ابن مفلح في المبدع قال بغير خلاف نعلمه، وكذا قال النووي، وكذا قال النووي. ولكن لو يعني كان لهذا الماء تغيرا بالطعم أو بالرائحة من أثر تلك الميتة فالأولى تجنبه، فالأولى تجنبه. قال أو بما يشق صون الماء عنه، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب فإنه لا يكره استعماله ويكون ماء طهورا، وهذا أيضا باتفاق العلماء فهو طهور غير مكروه. قال ورق شجر ما لم يوضع، يعني إذا كان نبت من نفسه ولم يضعه آدمي، أما إذا وضعه آدمي وتغير هذا الماء بذلك الورق فعندهم أنه يصبح من القسم الطاهر غير المطهر، والقول الراجح يكون طهورا، القول الراجح يكون طهورا. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند القسم الثاني. طيب كنا قد وصلنا إلى القسم الثاني من أقسام الماء، وذكرنا في الدرس السابق خلاف العلماء في تقسيم الماء، وأن الجمهور قسموا الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وأن القول الراجح في المسألة هو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر، وأن هذا الذي يسمونه طاهر غير مطهر إن كان يسمى ماء فهو طهور، وإن كان غلب عليه اسم الشيء الطهور فلم يعد يسمى ماء فهذا ليس بماء. وقلنا إن هذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم، لكن المؤلف جرم عليه المذهب عند الحنابلة وقسم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. وكنا قد وصلنا إلى القسم الثاني. قال الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني معنى الماء الطاهر عندهم أنه ما تغير بشيء طاهر، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني كالزعفران مثلا وكماء الورد ونحو ذلك، فهذا يسمونه طاهر. فحكمه أنه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني في غير الطهارة. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، والقول الراجح أن هذا طهور ما لم يغلب اسم الطاهر عليه، القول الراجح أنه طهور يجوز التطهر به، يرفع الحدث ويزيل الخبث ما لم يغلب عليه اسم الطاهر، فإن غلب عليه اسم الطاهر فلم يعد يسمى ماء بل أصبح يسمى مرقا أو يسمى قهوة أو يسمى شاهي أو يسمى يعني بغير ذلك من أسماء الطاهرات، فهذا نقول ليس بماء أصلا ولا يتطهر إلا بالماء. فإذا الصواب هنا يعني خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم فرع المؤلف على هذا الرأي قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. عندهم أنه إذا كان الماء قليل، وهم يقسمون الماء إلى قليل وكثير، وسيأتي إن شاء الله بيان خلاف العلماء في هذه المسألة، لكن عندهم إذا كان الماء قليلا واستعمل هذا الماء في رفع الحدث فإن هذا الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، ليس بنجس وليس بطهور وإنما طاهر. يعني مثلا أتيت تتوضأ من إناء ثم بقي من هذا الوضوء ماء، فهذا الماء يقولون لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا طاهر غير طهور. وقال لأن هذا الماء قد استعمل في طهارة فلا يستعمل في طهارة أخرى. وقاسوا ذلك قالوا كالعبد إذا عتق فلا يعتق مرة أخرى. هذه وجهتهم. والقول الثاني في المسألة أن هذا الماء المستعمل في طهارة الحدث أنه طهور، يجوز التطهر به، يجوز التطهر به. وهذا القول هو رواية المذهب عند الحنابلة، اختار ابن عقيل، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لعموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث صحيح من جهة الإسناد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وأيضا لما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكادون يقتتلون عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبرك بآثاره في حياته عليه الصلاة والسلام. وأما ما استدل به من قال بأنه طاهر غير طهور من القياس على العبد إذا عتق فقياس مع الفارق، وذلك لأن الرقيق إذا حرر لم يبقى رقيقا بل يصبح حرا، وأما الماء إذا رفع بقليله حدث فإنه يبقى ماء، وحينئذ فهذا القياس قياس ضعيف. إذن الصواب أن الماء المستعمل في طهارة أنه ماء طهور، سواء كان في طهارة واجبة أو حتى في طهارة مستحبة من باب أولى. فما الدليل على أن الماء المستعمل في طهارة أنه ليس بطهور؟ ليس هناك دليل، قياس الذي ذكره قياس ضعيف. فيكون إذن الصواب هو خلاف ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. قال أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية. يقولون إذا انغمست يد القائم من النوم بهذه القيود فإن هذا الماء يصبح طاهرا وليس بطهور، فإنه يصبح طاهرا وليس بطهور. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث رواه مسلم، لكن قيدوا ذلك بهذه القيود، فلا بد أن يكون يعني كل اليد، فلو انغمس بعضها يقولون لا يكون كذلك، وأيضا أن تكون يد مسلم، قال لو انغمست يد كافر لا أثر لذلك، فهذا يعني ما يضعف هذا القول. إذا كانت يد المسلم يعني تسلبه الطهورية فيد الكافر باب أولى. قالوا ولا أثر لانغماس يد غير المكلف كالصغير والمجنون، ولا أثر لانغماس القائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسير لا ينقض الوضوء. والصحيح في هذه المسألة أن غمس يد القائم من نوم ليل أو نهار لا يسلبه الطهورية، وأنه ماء طهور، وأنه ماء طهور. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق بن قدامة في المغني، واختار كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل لذلك أن الأصل في الماء الطهورية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما الحديث الذي استدلوا به فغاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن غمس اليد ولم يتعرض لبيان الحكم، لم يتعرض لبيان حكم الماء. هل قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الماء يسلب الطهورية؟ أبدا، إنما نهى عن غمس اليد للقائم من النوم، فلا إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم أيضا إن قوله فإنه لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، وأن النهي عن غمس اليد هو من باب الاحتياط، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، كأن هذا يعني لأجل الاحتياط، والماء متيقن من طهوريته فلا يرتفع هذا اليقين بمجرد الشك. ومما يبين ضعف هذا القول ما ذكرناه قبل قليل من أن قولهم لو غمس الكافر يده في الإناء لم يسلبه الطهورية، لو غمس غير مكلف يده في الماء لم يسلبه الطهورية، مع أن العلة واحدة، العلة في النائم المسلم هي العلة في الكافر وغير المكلف. ولأجل ضعف هذا القول قالوا يستعمل هذا الماء إذا لم يجد غيره ويتيمم احتياطا، قالوا يستعمل هذا الماء إذا لم يجد غيره ويتيمم احتياطا فأوجب عليه طهارتين. وهذا مما يبين ضعف هذا القول، إذا كثرت الاستثناءات على القول فهذا يدل على ضعفه. الصواب في هذه المسألة أن الماء الذي انغمست فيه يد قائم من نوم ليل أو نهار أنه لا يسلبه الطهورية. قال بنية وتسمية وذلك واجب، يعني أن غسل اليد قبل غمسها في الإناء أن ذلك واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن وجوب غسل اليد قبل غمسها في الإناء. وقالوا لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، أصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، والجمهور على أن ذلك مستحب. والقول بالوجوب قول قوي لعدم الصارف الذي يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ثم انتقل المؤلف للقسم الثالث، قال الثالث نجس، يعني القسم الثالث من أقسام الماء، الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والله تعالى يقول من يذكر لنا الآية التي تدل على أن الضرورة تبيح المحظور؟ نعم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا عام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة تبيح المحظور. قال ولا يرفع الحدث، وهذا باتفاق العلماء، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو باتفاق العلماء. ولكن المؤلف قسم الماء إلى قليل وكثير، قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي تقسيم الماء، هل ينقسم الماء إلى قليل وكثير أو أن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، ويمكن أن ترد إلى قولين. القول الأول أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وأن الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، ما بلغ قلتين فأكثر، فهذا لا ينجس إلا بتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وأما القليل فهو ما كان دون قلتين فينجس بمجرد ملاقات النجاسة. فإذا كان ما دون قلتين يقولون حتى لو وقع نجاسة على قدر رأس، على قدر رأس الذباب أو رشاش بول، ما دام أنه قليل فعندهم أنه نجس ولو لم يتغير. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة، هو المذهب عند المتأخرين. وهناك قول آخر قلت إنه يمكن أن يرد إلى هذا القول، وفيه تفصيل، وهو أيضا تقسيم الماء إلى قليل وكثير، ويقولون إذا كان دون قلتين فهو قليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، وأما إن بلغ قلتين فأكثر، فإن كانت النجاسة بغير بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إن كانت النجاسة ببول الآدمي أو عذرته المائعة فينجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه، ولم يتغير فطهور. لاحظ يعني في تفصيل، هذا القول هو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع، وهو المذهب عند المتقدمين وفقهاء الحنابلة لهذا التفصيل. يقولون إذا كان الماء دون قلتين فهو نجس مطلقا، يعني ينجس مجرد ملاقات النجاسة، إذا كان الماء دون قلتين فينجس مجرد ملاقات النجاسة، إذا كان قلتين فأكثر فهو طهور، إلا إذا كانت النجاسة ببول الآدمي أو عذرة المائعة فينجس. إلا إذا كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور. يعني بهذه التفصيلة هذه الاستثناءات كثيرة. القول الثالث أن الماء لا يندس إلا بالتغير مطلقا. القول الثالث عدم تقسيم الماء إلى قليل وكثير. القول الثالث أن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير، بل الماء قسم واحد، والأصل أنه طهور ولا يندس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه. القول الثالث عدم تقسيم الماء إلى قليل وكثير، وأن الماء قسم واحد، وأنه لا يندس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا القول رواية في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الأول هو قول جمهور العلماء على التفصيل الذي ذكرناه، قول الجمهور من حنابلة ومالكية والشافعية. قول الثاني هو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. استدل أصحاب القول الأول، سنجعل القول الأول والثاني يعني قولا واحدا، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي وابن معين وابن منده وابن منده والبيهقي، وهو حديث من جهة الإسناد حديث صحيح، من جهة الإسناد حديث صحيح عند المحدثين، فلا إشكال في صحة إسناده. قالوا: ونحن نستدل بمفهوم هذا الحديث، فإن مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، أما إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يندس إلا بالتغير لمنطوق هذا الحديث. وقول الثاني استدلوا بالدليل نفسه، إلا أنهم فرقوا بين بول الآدم وعذرة المائعة، فقالوا إن هذه إذا وجدت في الماء فإنه يكون نجسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وأما القول الثالث فاستدلوا بحديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح، تكرر معنا، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وقد صححه الإمام أحمد وصححه كذلك ابن معين، وقالوا: فهذا الحديث دليل على أن الماء طهور، ويستثنى من ذلك ما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس بالإجماع، ينجس بالإجماع. ومن جهة النظر قالوا إن علة النجاسة هي الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس، فالماء يخبث ويصبح نجسا إذا تغير بنجاسة، وإلا فالأصل أنه طهور. القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث، هو أن الماء طهور، أن الماء قسم واحد لا نقسمه إلى قليل وكثير، وإنما هو قسم واحد، وأنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي عليه أيضا يعني عامة مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز الباش ومحمد العثمين، وهو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم. بقي أن نجيب عما استدل به أصحاب القول الأول والثاني حديث قلتين، وقلنا أنه حديث صحيح من جهة الإسناد لا إشكال في إسناده، لكن نقول هناك من ضعف إسناده، لكن الصحيح الحق أنه صحيح. فنقول إن هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوق هذا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. لكن هل هذا المفهوم على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، وذلك لأن الماء إذا كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث فإنه لا يحمل الخبث. وحديث القلتين لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما ذكره جوابا لسؤال، فإنه كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية عند أبي داود سئل عن الماء يكون في الفلاة، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء، وإنما ذكره جوابا جواب من سأله عن مياه الفلاة، والتخصيص إذا كان له سبب لم يبقى حجة باتفاق العلماء. وثم إن قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث فيه إشارة إلى أن مناط التنجيس هو حمل الخبث، مناط التنجيس هو حمل الخبث، والخبث هو النجاسة. فحيث كان الخبث موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته. ثم أيضا نقول هب أنه تعارض عندنا حديث القلتين وحديث بئر بضاعة، حديث القلتين بلغ ما قلتين نحن الخبث، وحديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجس شيء، فأيهما مقدم؟ حديث بئر بضاعة مقدم لأمور. الأمر الأول أنه أصح من جهة الإسلام كما قال الإمام أحمد وجماعة. الأمر الثاني أن حديث بئر بضاعة الماء طهور يدل على طهارة الماء بمنطوقه، أما حديث القلتين فإنما يستدل به على تنجيس ما دون القلتين إذا لاقى نجاسة بمفهومه، وعند التعارض المنطوق مقدم على المفهوم كما هو مقرر عند الأصوليين. ثم أيضا من جهة النظر يعني يترتب على يعني القول الأول والثاني أن كل ماء دون قلتين لو وقع فيه نجاسة كرأس الذباب فإنه يكون هذا الماء كله نجس، وهذا فيه مخالفة للحس، إذ أنه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، وحمل الخبث أمر حسي يعرفه الناس، فكيف نقول لو أصابه نجاسة كرأس الذباب هذا الماء كله نجس؟ ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو أن الماء قسم واحد وأنه طهور لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. وهنا يعني أقف وقفة أقول الأقوال الراجحة تجد أنها سهلة في فهمها وسهلة في تطبيقها. لاحظ مثلا في تقسيم الماء لما قسم القول أصحاب القول والماء طهور وطاهر نجس اضطروا إلى تفريعات وتفاصيل وما هو الطاهر، ولما ذكروا أن الماء إذا غمس النائم في يده قالوا طاهر، ثم رجعوا وقالوا إذا لم يجد إلا هذا الماء استعمله وتيمم، يعني كل هذه التفصيلات وتفريعات يعني تدل على ضعف هذا القول. لكن على القول الراجح الماء طهور ونجس، سهل في فهم سهل في التطبيق، ما عندنا إلا قسمين طهور ونجس، الأصل في الماء أنه طهور إذا تغيرت أحد أوصافه أصبح نجسا. هكذا أيضا في الماء، لاحظ الذين قسموا الماء إلى قليل وكثير فصلوا وما هو القليل وما هو الكثير، وهل إذا كانت العذرة فيه يكون نجسا أم لا، أو البول، وما ضابط القلتين، فتجد أن فيه تفاصيل. لكن على القول الراجح نقول الماء قسم واحد، الماء قسم واحد إذا تغير طعمه أو لونه وريحه بنجاسة هو نجس ولا فهو طهور. ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة من أهل العلم أن من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. إذا رأيت القول فيه صعوبة في الفهم، فيه تفاصيل، فيه كثرة استثناءات، فيه صعوبة في تطبيقه، هذه علامة على أن القول مرجوح. إذا وجدت أن القول سهل، سهل في الفهم، سهل في التطبيق، مضطرب، ليس فيه استثناءات، فهذا علامة على أنه قول راجح، لأنه يتفق مع وضوح هذه الشريعة ويسرها وسهولتها. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العلم نقطة كثره الناس، يعني هذا الباب كله يمكن لو أردنا يعني بناء على القول الراجح يمكن ما نحتاج إلا إلى ثلاث أسطر، الماء طهور ونجس، الأصل أنه طهور لتغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة، الماء قسم واحد طهور إلا أن تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة هو نجس، ولا يحتاج إلى هذه التفاصيل وهذه التفريعات بناء على القول الراجح. أما يعني قولهم لا يبلن أحدكم الماء الدائم، هذا يعني لا يدل على أن بول الآدمي أو عذرته إذا كان في الماء الكثير أنه لا يطهر، ليس دلالته هنا ظاهرة، وإنما هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم لأنه يتسبب في تقليله ولكن لا ليس فيه دلالة على أن الماء لا يطهر إذا كان كثيرا وكان فيه بول آدم أو عذرته المائع، بل ولهذا أيضا يورد عليهم مثل يعني البحار والأنهار وقع فيها بول آدم أو عذرته المائع، كيف يعني هل يقولون بعدم طهارته؟ هذا لا يمكن يقول به عالم من العلماء، فهذا القول قول ضعيف. طيب ننتقل بعد ذلك لعبارة المؤلف، قال: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور. فإن تغير بنفسه، هنا انتقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس، لبيان طرق تطهير الماء النجس. الأمر الأول أن يتغير بنفسه، إذا تغير بنفسه فزالت عنه النجاسة فإنه يكون طهورا، لكن هذا يشترطون أن يكون كثير، أن يكون كثير وزالت عنه النجاسة، فيعني حينئذ يكون طهورا، يشترط أن يكون كثيرا، وكذلك القليل يقولون من باب أولى، يقولون من باب أولى، ولهذا لم يقيد المؤلف هذا الكثير. قال: أو بإضافة طهور إليه، أو بإضافة طهور إليه، في بعض النسخ أو بإضافة طهور كثير، ولا بد من هذا القيد بأن يضاف إليه طهور كثير فإنه يطهر، لأنه لو أضيف له طهور قليل فعلى رأيهم قد لا يطهر، قد لا يطهر تبقى النجاسة. وقال: أو بنزح منه ويبقى بعده كثير، فعندهم أن النزح مطهر لكن بشرطين، الشرط الأول أن يبقى بعده ماء كثير وهو قلتان فأكثر، والشرط الثاني أن لا يكون متغيرا بنجاسة، أن لا يكون متغيرا بنجاسة. والحاصل أن ما زاد على قلتين يمكن تطهيره بثلاث طرق: الأول الإضافة، الثاني زوال تغيير بنفسه، الثالث النزح، الثالث النزح. أما إذا كان أقل من قلتين ليس هناك إلا طريق واحد وهو الإضافة، ليس هناك إلا طريق واحد وهو الإضافة، تغيير بنفسه لا يرد، لأنه يقولون حتى يعني إذا كانت النجاسة لا ترى فيبقى نجسا ما دام أنه قد لاقى النجاسة. في خلاصة الكلام أن ما زاد على قلتين يطهر بثلاث طرق: بالإضافة وبزوال تغيير بنفسه وبالنزح. ما كان أقل من قلتين ليس هناك طريق لتطهيره إلا طريق واحد وهو الإضافة. وهذا كله يعني بناء على التفصيل الذي ذكروه في تقسيم الماء إلى قليل وكثير، والصواب أنه متى ما زال تغير الماء النجس بأي وسيلة فإنه يطهر من غير حاجة إلى هذه التفاصيل. إذا زالت نجاسة الماء بأي وسيلة فإنه يطهر، هذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية، حتى لو زالت النجاسة بالشمس أو بالريح أو بأي مزيل فإنه يصبح طهورا. ومن ذلك في الوقت الحاضر معالجة مياه المجاري، فإن مياه المجاري تعالج وتزول منها النجاسة، وحينئذ فإنها تصبح مياه من قبيل الماء الطهور، من قبيل الماء الطهور. وقد صدر في هذا قرار من مجمع فقه الإسلام برابة العالم الإسلامي، وكذلك من مجلس هيئة كبار العلماء، بأن معالجة مياه المجاري أن هذه المعالجة تجعلها مياها طاهرة، وأنه لا بأس باستخدامها في الطهارة، لكن يعني يستحسن عدم استخدامها في الأكل والشرب من باب الاستحسان فقط، وإلا فإنها ترجع إلى طهوريتها، ترجع هذه المياه إلى طهوريتها. فالصواب إذا أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل فإنها تكون مياه طاهرة. ثم المؤلف بناء على القول بتقسيم الماء إلى قليل وكثير، لما ضبطوا القليل بما كان دون قلتين وكثير بما بلغ قلتين فأكثر، أراد المؤلف أن يبين المقصود بالقلتين. قال: والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعاني ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا طبعا الكلام لا نحتاجه بناء على القول الراجح وهو أن الماء قسم واحد، لا نحتاج لهذا الكلام كله، لأن نقول الماء طهور لا ينجس إذا تغير طعمه ولونه ريحه، لكن هذا بناء على تقسيم الماء. فعندهم قلتان 500 رطل عراقي، والقلتان أولا هي تثنية قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة تعمل من الطين ونحوه، تعمل من الطين ونحوه، ويقولون إنها من خلال هجر، من خلال هجر، من خلال هجر. وهجر ما هي هجر؟ من خلال هجر. نعم الأحساء. طيب على قول بعض العلماء أنها الأحساء. نعم وقيل أنها قرية قرب المدينة وهذا هو الأقرب، هجر قرية قرب المدينة وهذا هو الأقرب. ويدل ذلك أنه جاء في رواية أحمد والشافعي إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، بقلال هجر. فالأقرب أن المقصود بهجر قرية قرب المدينة. جاء ذكر أيضا قلال هجر في حديث الإسراء في صحيح البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ سدرة المنتهى قال فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، وهذا في صحيح البخاري. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا. قال الشافعي وغيره فالاحتياط أن تكون قربتان ونصف. 500 رطل عراقي، يقولون الرطل العراقي 990 مثقالا والمثقال 4 جرامات وربع، فنضرب 90 في 4 جرامات وربع كم تكون؟ 90 في 4 جرامات وربع لا أكثر، 90 في 4، 9 في 4 كم؟ 36 وربع 382 ونصف، 382 ونصف. فإذا ضربناها في 500 ألف و 911 نعم تكون نعم 19125 تصبح بكيلو جرامات 191 كيلو جرام وربع، 191 كيلو جرام وربع، ويتعادل 93 صاع، 191 كيلو جرام وربع. وعبد الله على قول الراجح لا نحتاج لهذا التقدير. طيب قال ومساحتهما يعني مساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الذراع يعادل 48 سنتيمتر، الذراع 48 سنتيمتر هذا أصح ما قيل لتقديره، يعني أقل من نصف متر ب 2 سنتي. طيب ذراع وربع كم تكون من سنتي؟ إذا قلنا الذراع 48 سنتي ذراع وربع كم؟ 60 سنتيمتر، 60 سنتيمتر إذن تكون 60 في 60 يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني 60 في 60 طولا وعرضا في 60 عمقا. طيب وهذا كما ذكرنا بناء على القول يعني بتقسيم الماء وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وهذا بإجماع العلماء. فمثلا ماء بركة كثير أو مسبح أو مثلا بحر أو نهر بال فيه آدمي ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يكون طهورا بالإجماع، يكون طهورا بالإجماع. لكن الإجماع إنما هو في غير بول الآدمي أو عذرته، لأن أيضا هناك من يقول إذا كان بول آدم وعذرته فيعني يخالف في هذا، لكن في غير بول آدم وعذرته بالإجماع. وأيضا على القول الراجح حتى لو كان بول آدمي أو عذرته الماء يعني. قال ولو مع بقائها فيه، يعني حتى أحيانا إذا كان الماء كثير وفيه نجاسة قليلة لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه يكون طهور. ولذلك قاس بعض العلماء على ذلك مسألة ما إذا كان يوجد نسبة كحول يسيرة، نسبة كحول يسيرة لا يحصل الإسكار منها لو أكثر من هذا المشروب، فإن هذه يعفى عنها قياسا على هذه المسألة. وهذا يوجد في بعض أنواع الأدوية، بعض أنواع الأدوية تكون فيها نسبة كحول يسيرة جدا، تكون واحد من ألف أو واحد من عشرة آلاف، هذه لا تضر. لماذا؟ لأنه لو أكثر من شرب هذا الدواء لما سكر. أما إذا كان فيه نسبة كحول يسيرة لكن لو أكثر من شربه لسكر فهذا لا يجوز، قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقليله حرام. لكن كلام في النسبة اليسيرة مضمحلة هذه يقولون تقاس على يسير النجاسة في الماء الكثير، فانتبه يعني لهذه الفائدة. قال وإن شك في كثرته فهو نجس، يعني مع الشك لا يكون طهورا وإنما يكون نجسا. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، ويتيمم بلا إراقة. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور بما لا تجوز به الطهارة وهو النجس، كذلك عندهم أيضا الطاهر، كذلك أيضا عندهم الطاهر. فيقول المؤلف إنه لا يتحرى وإنما يتيمم، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يتحرى ويجتنبهما جميعا. وهذا فيه تفصيل. أما إذا كان اشتباه طهور بنجس فالقول الأول أنه يتحرى، أنه لا يتحرى وإنما يجتنبهما جميعا. قالوا لأن اجتناب النجس واجب وما لا يتم الواجب به فهو واجب. والقول الثاني في المسألة هو قول الشافعي أنه يتحرى، واستدل بحديث مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. حديث الصحيحين: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ولأنه إذا تعذر اليقين فإنه يرجع لغلبة الظن وهي التحري. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أنه عند اشتباه الطهور بالنجس فإنه يتحرى، لأنه في أبواب العبادات المطلوب غلبة الظن، فأبواب العبادات لا يطلب اليقين، المطلوب غلبة الظن في جميع العبادات، في جميع، يعني حتى في غير الصلاة، حتى في الزكاة، في الصيام، في الحج، في أبواب العبادات المطلوب من المكلف غلبة الظن فقط الذي هو التحري. ولهذا لو أعطى الزكاة من ظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ كما مر معنا. فإذن القول الراجح والله أعلم هو أنه يتحرى عند اشتباه الطهور بالنجس. وهكذا من باب أولى إذا اشتبه الطهور بالطاهر، ف يعني بناء على القول الذي رجحناه نقول إنه لا يخلو أن يكون هذا الطاهر لا زال يسمى ماء فهو طهور، و أو غلب على اسمه الطاهر فإن هذا ليس بماء، فإن هذا ليس بماء، ولذلك لا حاجة لبحث هذه المسألة. لكن المذهب عند الحنابلة يقولون إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. لكن الصواب بناء على ما رجحناه من أنه لا وجود لقسم طاهر غير طهور، وحين نقول لهذا الماء أصل أنه طهور إلا إذا غلب عليه اسم الطاهر فإنه لا يعود لا يسمى ماء. بقي أن أشير إلى أن مسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه بناء على قول الصحيح هو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس أنه يقل الاشتباه في المياه. لماذا؟ لأن النجس يعرف بأحد أوصافه، بلونه وطعمه وريحه، وبذلك فإنه يقل الاشتباه في هذه المسألة، يعني يقل أن يشتبه ماء طهور بنجس. ذكر هذه الفائدة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والمؤمن مرآة أخيه، فإذا علم بنجاسة شيء ينبغي أن يخبر أخاه المؤمن. فلنأخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوب، تفضل. نعم، السؤال الأخ يقول أنه يعني في بعض البرك ربما المسابح يبول أحد في هذا المسبح أو البركة، فهذا الماء هل يكون طهور أو نجس؟ بناء يا أخوان على ما شرحناه الدرس نريد الجواب منكم. معكم نقول طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، والغالب أنه إذا كان بركة أو مسبح أنه لا يتغير، هذا هو الغالب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: لو توضحون قياس الماء القليل المستعمل في رفع الحدث على العبد إذا عتق جمعت حماق العبد. نعم، أقول حنابلة لما قالوا إن الماء القليل إذا استعمل في رفع حدث كان طاهرا غير طهور، قالوا قياسا على العبد إذا عتق، قياسا على العبد إذا عتق، فإنه لا يمكن أن يعتق مرة أخرى، أصبح حرا. هكذا الماء إذا كان قليلا واستعمل في رفع الحدث لا يمكن استعماله في رفع الحدث مرة أخرى،